أموال يتامى في بنك، ومال كل يتيم على حدة ما بلغ النصاب، فما حال الزكاة؟ ليست في ذلك زكوات، لأننا نعتبر كل يتيم شخصا مستقلا، فإذا لم يبلغ ماله النصاب استقلالا لا شيء عليه.